وحقيقة لبئس من يدعو من دون الله، فما استجاب الله سبحانه وتعالى له. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وليس كما يقول الكوراني، يقول وهابية من قال يا الله يا الله يا الله، طب ما به شيء ما يقول يا علي. وعلي رضي الله عنه وارضاه متوفي، مات متوفى، لا ينفعك ولا يضرك. تفضل لك الناقد، اختم كلامي، انا اخذت يا استاذ كل الذي اخذته 10 دقائق، اختم كلامك ب10 دقائق وارين ما عندك، خلينا نختم هذه المناظرة. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اعلم هل ناظرت من يعرف ويعرف ما معنى التوحيد، من يعرف ويعرف ما معنى الشرك، ام ناظرت امام يثنى عشر فقط يعرف ان يلقي حديث وشبهة وقول وصلاة تراويح وبدعة ولا يفرق بالتعريف. تفضل يا استاذ عصر النوت، اختم كلامي والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليك وان يهديك. والكبر حقيقة والتكبر هو الذي يبعد الانسان عن الحق، عن جادة الحق والصواب. انصحك نصيحة انسانية من اخيك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى، ان تستغفر الله سبحانه وتعالى، ان تبتعد عن البالتك. حقيقة نصيحة لك من اخيك، ابتعد عن البالتك وتوب الى ربك وافتح الكتب واقرأ ومحص بها. واهم كتاب قبل كل هذه الكتب هو القرآن الكريم، كريم هو القرآن الكريم، اقرأ القرآن تجد فيه خلاص. تفضل لك اللاقط، اختم كلامي مرة اخرى بالصلاة والسلام على نبينا محمد، وشكر الله للحاضرين، وشكرا لك يا استاذ عصر لنا هذه المناظرة، جعلها الله لك فتحا مبينا، اللهم امين. محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا اخونا الكيلاني على النصائح وعلى تصحيح الآية الكريمة، وانا اخطأت في حركة، ان شاء الله نطلب الغفران من الله تبارك وتعالى العلي القدير. شوف يا اخونا الفاضل، كل الآيات التي فيها من دون الله اي اعتقاد ان هذا المدعو له من الامر شيء، وهذا الشيعة طبعا انا اتحدى يعني، والكلمة كبيرة يعني، اتحدى واحد من الأخوة الوهابية يجيب لنا كلام عندنا من علمائنا من أئمتنا أن من يدعو غير الله معتقدا أن له من الأمر شيء موجود عندنا، أو هذا الاعتقاد موجود. بل بالعكس، كل علمائنا يقولون أن كل ما لرسول الله ولأهل البيت وللأنبياء هو من الله تبارك وتعالى تفضلا ومنة منه، وهذا الذي يطلب منهم إنما مما أعطاهم الله تبارك وتعالى. الشيء الآخر يا أخونا الفاضل، نحن قلنا لك تفسير علماءكم، إلا أن تضرب بتفاسيركم عرض الحائط هذا شيء يرجع لك. الشيء الآخر، أنت قلت ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، حياك الله يا أبو بكر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. أنا أستغرب كيف تطبقونها على من سوى الوهابية هذه الآية الكريمة، والله العظيم أنا أستغرب. يعني يقول الصيوطي في تفسيره قال ربكم ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني، هنا كلمة الدعاء بمعنى العبادة في المشركين الذين يعبدون الأصنام، أي اعبدوني، هذا ما قاله الصيوطي. كذلك يقول الطبري قال ربكم ادعوني أستجب لكم بقوله تبارك وتعالى ويقول ربكم أيها الناس ادعوني، ويقول ربكم نعم بقوله تعالى ذكره ويقول ربكم أيها الناس ادعوني، يقول اعبدوني وأخلصوا العبادة لي. إن شاء الله بجيلك في هذه المسألة. طبعا هذا تفسير الطبري، تفسير القرطبي ويكفي هذا الأمر. القرطبي يقول، شوف كيف يورد الرواية، روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدعاء هو العبادة، أي يعني في هذه الآية الكريمة كلمة الدعاء ادعوني أستجب لكم تعني العبادة، أنهم يعبدون المشركين. ثم قرأ هذا الدليل، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. طبعا يقول قال أبو عيسى هذا حديث صحيح فدل على أن الدعاء هو العبادة. الآية الكريمة، نرجع إلى مسألة يا أخي الكريم، نحن نقول لك لا ندعي بمعنى العبادة،